تنزل العراق الجزء لأنه لا يمكن إحلال الثاني عن المراه الله إذا كنت تنزل الثاني عن المراه بيمكن نسأل الشعر فلذلك أنا أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا يا أخوينا عبد شمس ونوفلا وأعيدكما بالله أن تحدثوا حربا طبعا أنه يدل على أن يجيرهما ويقول لعبد شمس وعبد نوفل أنهم لا يكونوا سببا للحرب بين الناس من ناحية الزواج المعنى يا أخوينا هنا كنا نعرف آيات ممكن حرب النداء تفسر حرب النداء كالحرب منها أداتان ينادى بهما القرين الهمزة والأم وهذه أربعة يعني حرف أي وآل الأربعة معنى انه دائما المعطوف عطف النسق في اما ان يكون في اليمين فيه الوجهان عطف اللغه وعطف المحل. يا زيد والضحاك الكرام وروي يا زيد والضحاك الكرام. يا الجبال روي معه الطير والطيره لانه الموجوده. اما اذا لم تكن الموجوده يعامل معامله المنادى المستقل، يعني لو فرضنا المعطوف هو منادى مستقل كيف ننطق به تماما؟ هنا عبد يا اخوينا عبد شمس ونوبلا، هذا النوبل لو فرضنا ان هذه منادى مستقل شو بدنا نقول؟ عبد شمس ونوبل باعتبار انه هو هكذا نعامله معامله المنادى المستقل. فمثل هذا يتعين ان نعيبه عطف بيانا لانه ينقل معطوف على عبد الشمس اخوينا. ونوبل لو فرضنا بلد لو فرضناه تنقل ونوبل لا يعتبر احسان الثاني محل الاول. اذا يتعين ان نعيبه عطف بيان ولا يجوز ان نعيبه بدلا بفتح المستوى نوبل. كل مثال يجوز ان تعربه عطف بيان لك ان تعربه عطف بيان الا اذا كان الثاني ممنوع لسبب من الاسباب انه علم على الاول يتعين اعرابه عطف بيان فيجوز اعرابه كما راى منيح او جيد. صح الحكم عليه بأنه عطف بيان مفيد للإيضاح أو التفصيل. صح أن نحكم عليه بأنه بدل كل من كل مفيد لتقرير معنى الكلام وتوكيده لكونه على نية تكرار العامة. واستثنى بعض عرفنا شو معنى التكرار العامة وحطينا الثاني محل الأول في الآية. واستثنى بعضهم من ذلك مسألة وبعضهم مسألتين. بعض المسائل الكل يجمع هذا كله يكون الثاني ممنوع من المحل الأول فيتعين إعراب وعطف بين ملائكة. أوين مولاي وبعضهم أكثر من ذلك ويجمع الجميع قولي إن لم يمتنع إسلامه محل الأول. فذكرت ذلك وقد ذكرت بذلك شري مع رواضيها مو يعني هيك سموها الذي يهمني نفس المدورة مع قضية تستقبلون عن الشرع المعنى. نعم وقد ذكرت لذلك مثالين أحدهما قول الشاعر قول الشاعر مش صحيح كل مثالين ذكرت مثالين من أهل مثالين يعني كل أحدهما أنا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترتقبه وقوعا. والثاني قول الآخر أيا أخوينا عبد شمس ولو فلا أريدكما بالله أن تحدثا حربا. وبيان ذلك في البيت الأول أن قوله بشر عطف بيان على البكري ولا يجوز أن يكون بدلا منه. شوفيون يجوز يتعين إعراب عطف بيان ولا يجوز إعرابه بدل. إنه لا يمكن إحنا يترتب عليه المحذور النحوي وهو أن يكون معطوف آل والمعطوف عليه خارج. نعم. لأن البدل في نية إحلاله محل الأول ولا يجوز أن يقال أنا ابن التارك الإسلام لأنه لا يضاف ما فيه الألف واللام نحو التارك إلا لما فيه نحو البكري ولا يقال الضارب دينا كما تقدم كثره في باب الضرب. وبيان ذلك في البيت الثاني أن قوله عبد شمس ولو فلا عطف بيان على قوله أخوينا ولا يجوز ان يكون بدلا لانه حينئذ في تقدير اثاره محل الاول، فكانك قلت ايا عبد شمس ونوفلا، وذلك لا يجوز لان المنادى عطف عليه اسم لان المنادى اذا عطف عليه اسم مجرد من الحي واللام وجب ان يعطى ما يستحقه او ما يستحقه لو كان منادى، ونوفلا لو كان منادا لقيل فيه يا نوفل بالضم لا يا نوفل بالنصر، فلذلك كان يجب ان يقال هنا ايا اخوينا عبد شمس ونوفل. ثم قال وعبد النسخ للواو شرب الثاني الثاني لو نعم الثاني المثال الثاني ايا عبد شمس ونوفل لم افهم القاعدة هي قاعدة بحيث انه هناك النوفل ما بيصح خلال المحل الاولاني، لذلك تعين على عبد الشمس فتك عبد الشمس قوينا عبد الشمس يكون بدل ولا يجب لانه النوفل وين معطوف على عبد الشمس ونوفل لم بيصح تكون لانه معطوف المعطوف على شيء واحد في أشياء يقول هذه أخوينا منادى عرضنا لك إياها منادى مضاف وعبد الشمس شو بنعرف عطى بيان نعربها بدل ماذا لأنه مشان كلمة نوفل مو هي مشان كلمة شو نوفل عبد الشمس شو طبيعي بالنسبة يعني مضاف نصف نعم بعدين حفظ ايه؟ حفظ ثاني نسخة الله سيطلع بس انه يعني يعود يعني بعد الوحوة عرض على الثاني عنها وجعله لكن هنا القاعدة العامة تبعه الثالث وهو الثاني والاولان شو اسمه ايه؟ مسموع ولكن تميز عن بقية التوابع بأنه يقوم بينه وبين مفروعه واحد من حروف اسمها عندهم حروف العطف لأنها تعطف الثانية على الأول فسمي بعطف النسق لأن الثاني يأتي على نسق الأول كان الأول مفروع ثم هو مفروض لذلك اسم هذا الفصل اسمه عطف النسق وهو كل كاذب يتوسط بينه وبين مدفوعه احد حروف العطف ما في هذا الا عطف هو النسق لانه لا عطف بالنسبه للتوكيد ان كان لفظي او معنى يوصف منه رفع المجاز ورفع التوهم الايضاء عطف البيان يوصف من الثاني بيان الاول او تخصيصه عطف النسق كمان نفس الشيء يقصد منه لكن لغمات الفرق لان النعي لا بد ان يكون من الالفاظ المشتقه بخلاف ما يسمى عندهم بعطف البيان يكون من الالفاظ الجاذبه ومعلوم ان هناك في النحو الالفاظ كلها اما مشتقه واما جاذبه اما انهم اختلاح عطف العطف يكون بين التابع وبين الأولان وهو المتبوع واسم هذا عندهم يقال له عطف اصطلعوا على تسميته بعطف النسق هناك أدوات اسمها حروف العطف وهذه حروف العطف في اللغة العربية تسع كلمات لغة التي يستعملونها عندما يعطفون ثانيا على الاول فحروف العطف انما هي تسع كلمات تسع كلمات ما هو قد يعني تسع كلمات او تسع كلمات تسع كلمات يعني يعني في اثناء الاستعمال يجب ان نقول تسع كلمات ما في غيرها في اللغة العربية هذه المسمى بأدوات شو بأدوات العطف فهناك التسع أدوات ينبغي حفظهن كما تحفظ ألف حتى يعرف إذا إجت معه في كلام أشهرها وأكثرها الواو، أكثر ما استعمله من حروف العطف الواو والفاء وثم، هذه ثلاث حروف الواو والفاء وثم، حتى أم أو، حتى أم أو صار وستة، بل لا لا، هذه اسمها التسع كلمات، التسع كلمات يقال لها حروف العطف الواو الفاء ثم حتى أم أو، هذه الستة تفيد أن الثاني يشارك الأول، يشاركه بالله الاشتراك باللفظ والمعنى، يعني لما نقول جاء بكر وعمر يعني أنهم اشتركا في المسجد، والمعنى كذلك، واللفظ إذا كان من أول الأمر والثالث فهي مرفوعا، فالأول مرفوع ومرفوع بالاشتراك لفظا ومعنى، المعنى معنى لفظا، الثاني يكون كالأول مرفوعا ثنايا من ذلك ما قرر حتى تصحى، هذه اسمها تفيد المشاركة، يعني الثاني بسبب حرف العطف يكون الثاني مشاركا بالأول من ناحية المعنى ومشارك في اللفظ، المشاركة بالمعنى تفيد ما تفيده إثبات الأول، أي المشاركة بالمعنى والمشاركة في اللفظ، يعني الأول إن كان مرفوع الثاني شو يكون مرفوع، أي معنى كلمة قولهم هذه الثلاثة ست أحرف فهي التي عددناها، يفيد أن الثانية متى عقب على الأول فهو يشاركه بأي شيء، يشاركه في اللفظ، يعني الأول كان مرفوع الثاني مرفوع، منصوب منصوب، مجرور مجرور، هذا هي المشاركة التقنية، والمعنى أيضا مثبت لما جاء زيد وعمر الاثنان اشتركا في المسجد، أو ثم عمر القول أي معنى قولهم، هذه النحوية التي جمعها الكتب، هذه الستة تفيد المشاركة، يعني مشاركة الثاني للأولاني في اللفظ إيه والمعنى، مشاركته في اللفظ تبع أن مرفوع مرفوع، مشاركته في المعنى مثبت مستثمر في شواء المسجد، هذه الثلاثة تفيد المشاركة في اللفظ والمعنى، واضح المعنى؟ هذه الشتاء الثلاثة هي بل لا لكن، بل لا لكن تفيد المشاركة في اللفظ فقط لا غير، لما نقول جاء زيد لعمر أفادت المشاركة في اللفظ، هذا مرفوع وهذا مرفوع، لكن المعنى الأولان تثبت الثاني شو هو؟ هيا يقولون الثلاثة هذه تفيد المشاركة لفظا لا معنى، أما الستة الأولى تفيد المشاركة في اللفظ والمعنى، وهذا معنى مشاركة اللفظ مرفوع مرفوع منصوب منصوب مجرور مجرور، المعنى إن كان هذا مثبت هذا مثبت هذا منفي وهذا منفي، فلذلك هذه الست الأحرف اسمها حروف العطف تفيد أن الثاني يشارك الأول في لفظ ومعنى، هذا معنى قولي تفيد المشاركة في اللفظ والمعنى، أما لكن بل ولا ولكن تفيد المشاركة في اللفظ والمعنى، يسأل جاء زيد لا عمرو، ما جاء زيد لكن بكر، هذا واحد اثبات المهدي وذاك، فافادت مشاركة اللفظ فقط لا غير، يعني الاول مرفوع مرفوع منصوب منصوب مجرور مجرور وهكذا، هذه التسع احرف، كل ما في اللغة العربية كم حرف يستعملها من العرب؟ تسع احرف، ستة تفيد المشاركة في اللفظ والمعنى، والثلاثة تفيد المشاركة في اللفظ فقط، أما المعنى فقط هو على الاشتراك، يعني أن الثانية يشارك الأول، ما جاء زيد ولا عمرو، من هو؟ هنا لا ما لا علاقة بالعقد متى كان الواو مع غيرها تكون عاقبة الواو مع رفضهم. يعني تقول إن هنا لا عاقبة، لا هذه مجرد الواو من فالواو لما نقول جاء زيد وعمر أو جاء عبد الله وزينب تفيد أن الاثنين اشتركا في المجيء، ولا نستفيد من الواو انه من جاء بالاول او جاء الثاني. لما نجمع دلاله اللغه العربيه كما سيبين معكم من الادله، جاء زيد وعمر يحتمل ثلاث معاني. يحتمل ان يكون جاء معا، ويحتمل ان يكون انزل جاء بالاول وبعدين زواج بن عمرو، ويحتمل ان يكون بن عمرو بالاول ثم جاء زواج. لا تدل على ترتيب ولا تدل على تعقيد، هذا المذهب الواو الصحيح عند النحويين. لذلك يقولون الواو مطلق الجمع. شو معنى مطلق الجمع؟ يعني الجمع تترك بين الاول وبين الثاني، ولا تدل على ترتيب ولا تدل على تعقيد ولا تدل على ثلاث، ما تدل على شيء. كما سيتبين لكم من استعمالات القران واستعمالات الشعر. اذا نحن أصل الواو تريد أن الثاني يشارك الأول، ولا تدل على تمثيل ولا تدل على أنه يدعو عقل الثاني، لا محتمل. لما نسمع عن جاء زينب وهند يحتمل أن الاثنتين جاءتا سوا، ويحتمل أن يكون زينب من قبل هند، ويحتمل أن يكون إنما لذلك معنى قولهم الواو بمطلق الجمع، هذا معنى قولهم بمطلق الجمع، يعني ان الاثنين اشتركا بذلك الشيء سواء كان مثبتا او كان هو منزول. هذا بالنسبه للواو. ولها خاصيه من بين بقيه حروف العصر، أنه إن كان هناك شيء لا يكون إلا من اثنين لا يصلح العطف إلا به بالواو، مثل لما تقول تشارك زيد وعمر، ما يصلح أن تأتي بشيء سوى غير الواو، لأن كلمة المشاركة أو اختصم سعيد وعبد الله، اختصم سعيد عن ما يصلح عبد الله، يعني استعمل حرف عطف ثاني. متى كان الشيء لا بد من شيئين تساوى زيد وعمر تساوى تكون الى الجوار من بين اثنين، فهي لا يعظم بها الا بالواو الخاصه ولا نستعمل غير ذلك. فلا يصح ان نقول اختصم زيد بعمر، هذا لا يمكن، لا يكون من اثنين. لا يصح ان نقول تشاركت زينب وهند، فهذه نقول تشاركت بينه وزن. فهذا النوع الذي من الافعال المشتركه التي لا تكون الا بين اثنين فصاعدا، واريد استعمال حرف العطف فهو خاص بايه؟ هذه بالنسبه للواو. هناك الحرف الثالث وهو الباء يدل على المشاركة أيضا، لكن مع التعقيد. هكذا نحن لما نسمع لكم لما نقول جاء زيد فعمر يدل على أنهم اشتركا في المجلس، ولكن معنى الجملة جاء زيد في الأول وبعدين جاء فعمر، هذا معنى قولهم يسمى تعقيد. التعقيد يعني أن الثانية جاء عقيب الأول. أما الواو هناك كما سنكتب ماذا تجد على مجرد الواو الجمع فقط من المطلق الجمع مجرد المشاركة، لكن إذا تريد المطلق الجمع تريد المشاركة وتريد معها التعقيد. التعقيد يكون الثاني عقيب الأول كما سنكتب، والتعقيب كل شيء بحسبه، وإن كان بينهما إذا لم يكن بينهما إلا مجرد هو الفاصل. أماته فأعطاه أولا الموت، بعدين يكون القبر، ويكون القبر ولو قال شعكين ذهبوا حتى غسلوا الميت، هذا كله يقال له إيه؟ الأحكام. كمان لو فرضنا بدنا نقول تزوج زيد فوجد له بالأول استوى وبعد ذلك في وراء الولادة إلا أن يفرض بينهما إلى الزوج فرض هذا. إذا بدنا بعد سنين بدنا نستعمل كلمة وراء ثم يعني التعقيد مو ضروري يكون وراء مباشرة تعقيد كل شيء يكون وراء لا قد يكون مباشرة بزيد بعمر وقد يكون بينهما مسافة لكنه هذه المسافة طبيعية يعني ما هي. لذلك يصح أن نقول تزوج زيد فعمر ولد له متى؟ إذا كان بين الزواج وبين الولادة ست شهور. إذا كان بين أكثر من 5 سنوات ما يصح ونستعمل كلمة الزواج لأنه هون في تراحم وفي تعقيد. يعني كلمة التعقيب هنا عنها مثلا إذا وراءه مباشرة تعقيب كل شيء هو بحسب وبحيث نقول إن هذه الفرصة إذا فرصة طبيعية بين الأولين وبين الثاني. فالفاء إنما تدل في لغة العرب على أن الثانية إنما هو كان بعد الأول مع مشاركة فيه ومع مشاركة في هاي الفاء إنما هي للتعقيب. الحرف الثالث لفظ ثم كما تفيد المشاركة كما سنقول وتفيد التبكير يعني الأول إذا قبل الزواج الثاني لكنه مو تعقيب ترى نقول ثم تفيد المشاركة والتبكير والتراب يعني التراب يكون بينهما شوار فاصل نستعمل عندها كلمة جواب عندها نستعمل كلمة ثم فهذه ثم تستعمل بها. إذا الباب لمطلق الجمع والفاء للترتيب مع المشاركة والتعقيب الأول قبل الثاني والثم تفيده مع جواب دراسة بينهما إذا كان بين الأول وبين الثاني في فاصل بينهما هذه نستعمل عندها كلمة ثم. في عندما الحرف الرابع أو لفظ أو من جملة ما تستعمل حروف العطف لفظ أو إيش المعنى الذي تفيدنا ومتى نستعملها نستعمل كلمة هناك القرينة هي التي تعين القرينة هي التي تعين ذلك الشيء أعطيت هذا الكتاب لزيد أو لعمر أعطيت اثنين لا أعطيت واحد لزيد أعطيت إما لزيد وإما متى تستعمل هذا الكلام إذا كنت لست متيقنا أنه إذا زيد أو عمر أعطيت من عمر هذه أو الأمية في شكك أنت أنت تشك لمن أعطيته للأب أو للأم أو للأب هذه الأول مفرعا أو للشك يعني متى تستعملها إذا كنت شاكا في الكتاب الذي اشتريته فطر أو من عقل إذا لم تتيقن من الذي اشتريته هذه أو للشك أو تقول أو للتشكيك التشكيل يعني إيقاع المقارنة في شيء هذا معنى كلمة معنى كلمة التشكيل فإنك تستعمل لفظة التشكيل أنت متيقن مثل قوله تعالى فإنا وإياكم لعلى هدى أو لضلال طبعا نحن على الهدى لكنه من أسلوب الكلام الذي لا يمثل المخاطب كل من ضال أما أنت أوقعته بشك بينما نحن متيقنون أن على الهدى هذا اسمه التشكيك أن هناك التخيير يمتنع الجمع بينهما مثل اثنين شرفاء يقولوا كل هذا أو هذا يقولوا معناها ما يجب على أولا أن يقول ذلك أو كما يقول ابنها تزوج هندا أو أختها تزوج ابنتي منه لأن الله نهانا عن الجمع بين الأختين أما مخيما بين هذه وبين تحذير، التحذير إنما هو عندما إنسان تعد الرجل تجزمه على أو تكون التحذير. وأما إذا كان لا مانع من أن ابن عابين لكم يسموها مقرره تقدم لله فأو هذه تعين المعنى المراد من الجملة، إنما هو يتعين بواسطة شو القرائن كما رأيته شد تشكيك تحذير. تزوج المرأة أو عمتها، تزوج الجميل لا يمكن، لا يجمع المرأة بالحديث الذي تجمع بين المرأة، لأنه عندنا نحن الجمع بين الأختين قرآن صرف، لكن الجمع بين المرأة وعمتها من السنة، لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، فهل تزوج هذه المرأة أو عمتها أو عمها أو بنتها؟ معناه انه يمتنع عليه ان يجمع بين المرأة وبين عمتها، هذا شو تكون او متى كان ممنوع الجمع بينهما تكون او للتحذير، ومتى كان لا مانع من ان تجمع بينهما هذا لم يكن كلمة اسم او فعل او حرف، لا تكون الكلمة الا هذا ان تكون اسم فعل وحرف وقت واحد لا يمكن هذا، هذه شو نقول عنها انا اول للتحذير. أما إذا كان ممكن تكون من هذا أو هذا أو هذا تكون هذه الإباعة، والطريقة هي التي هذا الشعر كلمة هو من حروف العطر لفظ أن، لفظ أن من الأنفاض الستة التي تكون شرحة لفظ والمعنى كلمة أن، هذه أيضا أن في تأثير المعاني التي هي التي تأتي أم فلان أم فلان هذه تكون، ولكن كمان هنا تأتي بعد لفظ سواء، لأن يعني عندهم نفس أمن العاطفة اللي هي حرف عطف يسمونها أم متصلة، ومعنى كلمة هو متصلة هي الآتية بعد لفظ سواء، سواء علم أن ضبطهم أم لم ينزلهم، هذه تسموها أم التي بعد لفظ سواء أو بعد همزة تغني عن لفظة عن أي يعني أي رجلين أحب زيد أم عمرو أي رجلين، هذه شو يسموها أم متصلة، أزيدا رأيت أم عمرا أقل أن كفرت أم بزادا، كل هذه تتعامل التسمية، لأن الذي بعد أم مساوي للأولاني، المعنى كلمة هو التسمية، الثاني مساوي أو عرفت أم من تطول من الواحد، من هذه أم التي هي تسمى أم المتصلة. أما هناك قد تكون أم ليست بعد لفظ السواء وليست بعد الهمزة، بعد الهمزة التسوية يسموها، فهذه يسموها أم بمعنى بل، يسموها منقطعة، لذلك أم العاطفة قد تكون متصلة وقد تكون منقطعة. هذا الآن أعرف أعرف العاطفة التي قلنا لكم عنها الإسعاد. الحرف السادس الذي يفيد أيضا المشاركة في اللفظ والمعنى لفظ حتى، لأنه حتى في اللغة العربية بشكل عام إما أن تكون حرف جر من هذا العلاقة هذه سلامي حتى مطمئن أو تكون حتى حرف عطف، جاء الناس كلهم حتى أصغرهم، زار الناس كلهم حتى الأولاد حتى النساء، هذه حتى تنعرفها حرف دائما في اللغة العربية بشكل عام، حتى لا تقع إلا حرف أو تقع حرف عطف أو تكون ابتدائية اسمها، والكل الثلاثة كانت في العطف وإن كانت في الجر وإن كانت البدائية هذه معناها الغاية النهاية. فذلك يقول في معنى معنى حتى يقول سوريا النهاية. ولكن أينما وقع في أي جملة في القرآن في الشعر غير دائما تكون إما حرف جر وذلك إلى جر ما بعدها وإما أن تكون حرف عقل أو حرف ابتداء لا محل لها من الإعراب نقول عنها ابتدائية متى إن دخلت على جملة إن دخلت غير إن دخلت على جملة تدخل في الكلام في اللغة العبارات اللي بعد حتى تكون جملة لو انتولت منها إعرابها كيف تعرف؟ نقول حرف ابتداء لا محل لها فما زالت المثلة تمد أو تمد دماغها لدجلة حتى ما دجلة أكثر هنا حتى ما دجلة أكثر يعني متغير يقصد من كثرة القصد هنا حتى ما دجلة أكثر مع المتغير مؤثرة ما دجلة أكثر من حتى ما هو مبتدا وجنة مضافة واكثر هو خبر بمعنى متغير لكن هنا متى ما وقعت لا حرج ولا وقعت هو حرف عطف ودخلت على جملة الاسمية فهي نقول عنها حرف ابتداء لا محل له هو من الحرف ولا تقع باللغة العربية لغير هذه الكلمة حتى التي قدمناكم جار النواصب كم مرة نبهنا عليها هي من قسم الجارة ها لأن برع علي عاكفنا حتى يرجع إلينا موسى ما قررنا يرجع منصوب بأن مضمرة مجرورا بعد حتى وأن وما بعدها في تأويل مصدر بمحل جر يحتى بمعنى إلى رجوع هو إلى رجوع موسى نحن لنا علاقة بكل لكن بالمناسبة يعني جاءت كلمة وحتى إذا وقعت ما فيها فنقول في حتى هنا حتى العاطفة وحتى العاطفة لا تجر إلا الآخر أو ما اتصل به بالآخر دائما في وظيفة تعطينا النهاية تعطينا الغاية لذلك هذا معنى قوله معنى قوله منه حتى حتى إنما هي للغاية فنقول عن حتى حرف الجر مثل ما يمثل نحوهم أكل فلان السمكة حتى رأسها يعني بقل أكل حتى رأسها أو دلتها في الزرعين كان النص ما يعني إلا من يكون في الجر الأرجع فما هي تعطي الآخر جاء الحجاج كلهم حتى النساء يعني على قبل ما كان الماشي ممكن جراح به مصبر ف كل هذا حتى أصاريهم حتى أساتذتهم حتى أولادهم كل هذه تعرف حتى حرف جر وحرف عطف وما بعدها معطوف على هو على ما هو السابق وطبعا في الأخير يكون هناك مثل ألف الصحيفة حتى يخفف رعده والزاد حتى نعله الطاقة هذه عادة النحاة يشكلونها واحد يعني كان منهزما او هارما او القى حتى نعله القى الزاد حتى نعله النحل ما هو منقسم من الزاد لكن هذا القصد منه القى كل شيء يعوق هاضحه حتى نعله القى كان قال القى كل شيء مثقله حتى هو نعله فهذا المحل معطوف على الزاد كل شيء فإذا حتى هي من حروف العطف ولكن لا تجر الا سوى للغايات وتجر الاغراض هذه الاحرف السته هي حروف عطف ماذا تفيد المشاركه في اللفظ والمعنى بيناكم معنى المشاركه في اللفظ الاول كان مرفوع الثاني يكون مرفوع والمشاركة بالمعنى الأول إن كان مثبت منفرد وإن كان منفي سوى منفي هذه المشاركة بالمعنى شو بقي عندنا ثلاثة أحرف التي تفيد المشاركة باللفظ دون المعنى بل لا لازم. مدح سعيد لا زينب، ماذا نفهم من الجملة؟ إثبات النجاح لسعيد ونفيها عن زينب، فهي مشاركة اللفظ ما بعد لا يجوزها مرفوع، لا هو نكون نعرفها لأنه لم تعمل على معاني كثيرة. أما نحن مقصودنا هنا لا التي هي حرف حطب من جملة حروف تحطب كلمتها، ما جاء زيد لكن عمرو، ما أكرمت بكرا لكن زينب، لكن لم نعبد الهوانا حرف عطوه زينب معطوفة عليهم اللفظ الذي تنطق به. فدائما بالنسبة للبل أولى ولكن كما ذكرناها، ولكن قد يصدق لو يكون واحد من واحد هو مختلف كما ذكرنا، إلا في حالة بل، حالة بل قد تعقد مثبتا جاء زيد بل عمرو، هنا جاء زيد مثبت مجهول زيد بل عمرو، فأننا ألغينا الحكم على زيد وأثبتنا المجيئة لعمرو. هذا يسموه إضراب، يسمونه بمصطلحات النحو إضراب، يعني أضربنا عن الأول وأثبتنا الحكم الثاني. ومعنى الإضراب مو معنى نفي عن الأولين، ما نعلم من أمر شو إن هون في عندنا المتبادر من لفظ أضرب، يعني نفينا الحكم عن الأول وأثبتنا شو، ليس هذا معنى الإضراب، إثبات الحكم لما بعد بل، وأن ما قبلها في حكم الهدي عنه. خطر في بالك أنك تقول جاء زينب بعدين مع شرح لسانك بأي شكل كان أثبت الحكم لأمها، ما جاء زينب بل أمها تثبت المجيء للأم، أما زينب هي ما يكمل معنى لأنه بحسب الظاهر أنه منفي عنها المجيء، لا مو هذا معنى الإضراب. الحق في معنى الإضراب عند النحويين هي ما قبل بل في حكم المسكوت عنه، ما نعلم من امره سوى شيئا، والحكم الذي اثبتناه انما نثبته بما بعد بل، هذه تسعه احرف واحكام العقد موجوده هناك احكام كثيره، لكن بحسب ما ذكره المسلمين هشام في هذه وسيمر فيها واحده واحده عندكم سوى العقد معناه الكرم وما يميزه عن بقية أنواع العقد. هناك ما سوى سلطة بين التابع والمتوسط، أما هنا بحرف العقد هو تابع يتوسط بينه وبين مسؤول، حرف من حروف هو العقد. وكم شروط العقد؟ إنما هي تسعة كلمات حروف العقد، وستة منها تفيد المشاركة في اللفظ والمعنى، وثلاثة تريد المشاركة لفظا لا معنى، وكل واحد منها تقريبا كما سمع. هذا معنى حروف العطف مع بقية أحكام أخرى، ما يعني ما ذكرها هشام في هذا الإشكال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله: وعطف النسق بالواو. يقول الشارع: الراجع من التوابع عطف النسق، وقد مضى تفسير العطف، فأما المضى كما عطف عليه بمعنى الدبر عليه لما هنا مقصود أعود وحنا، لأن الثاني تابع من أعرابه لأعراب الله ما قبله. فأما النسق فهو التابع المتوسط بينه وبين مجموعه أحد حروف العطف الآتي للكفر. بقي التوابع المتوسط بينها كما رأينا من التوكيد، لكن هو الوحيد الذي يتوسط بين الثاني وبين الأول حرف عطف، هو ما يسمى بالنسبة لعطف النسق اسمه عطف النسق. خلاف عطف البيان هناك مقصود منه إضافة ما في حرف عطف يسر السطور بينه وبينه. نعم. ولم أقده بحد لوضوحه، على أنني فسرته بقولي بالواو إلى آخره. هنا لم أعده لي باللم مكالمة لم أحد كل مضارع ماضي معلش من القراءة حد يحد يعني هذا يحل على قلمة هذه يكون على كلمة عربية ضر يضره لم يضره ولم يضر ولم يضرر كمان هنا لأن المضارع هذا كان المضارع مرفوع الفعلين من القبيل هذا يجوز رفعه تبعا لرفع في العين والعربي يختلف لم يحده على صبر نقول لم يجازم ويحد فعل مضارع مجزوم بلم وحلاله جزم يشتكون ما يكون الا وحرك بالضم الاتباع فالضم الموجود في موقف كيفيه حرامه نقول عنها جوال الاتباع اولا ان نقول ان يحده نفس الاعراب مبني على المجنوع على مجنوع السكون وحرك بالفتح من الخفه واذا قلنا لم يحدث بالضبط يكون جوال السكون اما الاعراب لا يختلف بس الضمينا يكون ضم في ضم جوال الاتباع واذا فتحنا وإذا سكننا بكل جلسوا مثل كذا كل مضاعف لم يضر لم يضر لم يضر لم يضر هناك لم يضر بالضم تتعين عند الفتاح أو السكين لأن هناك المعين ليس المجموعة التي على حق الاتباع فهو يضر ويضر عربية يعني بصيغة المتكلم يعني كيف نعم هنا لم أحده نعم فبالسكون كيف يكون يحده الفتى المتكلم لم أحده أو أحده بسرعة ما نقول عن بسرعة بالضم ولكن الجزم بالسكون نعم لكن الضم هم شان حركة الكورة اتباع لم يحرك العين والتفتحنا بكل خط وإن سكننا بكل مثل مشروع يعني كيف يسكن لم أحد أحد نعم هو لازم يكون مشتقوم عرفنا ما اختلف يعني نعم بين مدة المضارع حد يعد فإذا ضمنا بكل تبعنا حركة الأرغير يعني جزم الحركة بالجزم لما هو مجزوم على الجزم مشتقوم طيب ضم هيكون مقرعان الضم لو نسبة يحده من فتح الخفة لم يحدده ونطق الإضرار أو كان يوراه السوق كسر الماشي وعالم يقول مجلوب السوق وحدك بحسب التخلص من الانتقاء هو الساكنين فإذا الجزء من الأول هو الثلاث نعم أما الإعراب ما اختلف يعني كيف نفهم كيف نكتبه لم أحدده مش مضارع أحده يحد واحد حق المضارع كيف نكتبه إذا سكنناه لم أحده بالضم بالضم أو نقول لم أحده لم أحدده الشيء يعني حق المضارع نعم فإن معناه أن عطف النسق وهو هو العطف بالواو والفاء وأخواتهما واعترضت بعد ذكري كل حرف هو العطف فإن معناه أن عطف النسق هو العطف بالواو والفاء وأخواتهما بعد ذكري كل حرف بتفسير معناه ثم قال بتفسير معناه من أول أتبعناه واعترضت بعد ذكري هل تعرض مو من اعترض الحرف هنا اعترض بمعنى تعرض كلام العباد تظهر أن يعترض في الكلام اعتراضها مراجعة اعترض بمعنى تعرض يعني بعد أن يذكر كل حرف يذكر المعنى الذي هو المفاهيم او المعاني او لا، وهي لمطلق الجمع. قال السيراطي: اجمع النحويون واللغويون من البصريين والكوفيين على ان الواو للجمع من غير ترتيب. واقول اذا قيل جاء زيد وعمر فمعناه انهما اشتركا. عرفنا انه ما تدل على الترتيب ولا التعقيد ولا التراخيص، بس تدل على مجرد مشاركه، ويحتمل من الاول الثاني بعدين اثنين سوا واحد الثاني قبل الاول. ثم يحتمل الكلام مع ثلاثة معان، أحدها أن يكونا جاء معا، والثاني أن يكون مبدئهما على الترتيب، والثالث أن يكون على عكس الترتيب. ثاني دخل أي معان هو الثلاثة. لما قلت جاء زيد وعمر نجح بطر نجح معا نجح من اول عمر. فان فهم احد الامور بخصوصه فمن دليل اخر، كما فهمت المعيه في نحو قوله تعالى: واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل. يعني اثنين اشتركوا، مو بالاول رفع القواعد ابراهيم وبعدين اسماعيل او اسماعيل يتولى هنا، لكن ليس من الواو. فهمنا من واقع الامر ان الاب كان يبني وذاك يناوله سوى الحجاره، اما الواو نفسها لا تدل لا على ترتيب ولا تدل على ترتيب، وانما فهمنا المعيه لان الذين يقومون بالبناء يقومون معه. قال فإن فهم أحد الأمور بخصوصه. نعم الآية هذا يعني هنا كريم يبين لك المعية، لكن المعية لم تفهم من الواو، فهمها من واقع الحياة أن إسماعيل وأباه اشتركا لا من الواو، أما الواو لا تدل إلا على مجرد المقارنة، أي على قوله مطلقا. وكما فهم التأثير في قوله تعالى: فأخرجت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. وأخرجت الأرض أثقالها زلزلت وأخرجت من أول الزلزال وبعدين الأخراج، لكن لم نفهم هذا التأثير من الواو، وإنما فهمناها من الواقع متى تخرج ما في بطنها قبل وقوعها الزلزال. فإذا الواو دلت على مجرد المشاركة ولم تدل سوى على الترتيب، أما الترتيب من أين فهمناه؟ من واقع الحال، الأول تقول يقول الزلزال بعدين يذكر ما في جوفنا. وقال الإنسان ما لها، وكما فهم عكس الترتيب في قوله تعالى إخبارا عن منكري البعث: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. نموت ونحيا، بينما في الأول الإنسان يحيا ولن يموت. ولو كان في هذه فلذلك الواو نحوه الأدلة على أن الواو أثابت مطلقا جبري ولا تدل على ترتيب ولا على معنى ولا على تقديم الأخير على الأولاني، إنما قيمت هذه المعاني من قرائن أخرى فهي الأعراب الواو. ولو كان في الترتيب لكان اعترافا بالحياة بعد الموت، وهذا الذي ذكرناه قول أكثر أهل العلم من النحاة وغيرهم، وليس بإجماع كما قال السيراطي، بل روي عن بعض الكوفيين أن الواو للترتيب، وأنه أجاب عن هذه الآية بأن المراد بموت في بالنا وتولد فنحيا وهو بعيد. ومن اوضح ما يرد عليه قول العرب: اختصم زيد وعمر. مع ان الخصومه لا تقل الا ما تدل على الترتيب، رد على الكوفيين يقولون الواو تدل على الترتيب، ممكن بالاول يخاصم واحد بعدين يخصم، الأشياء التي تدل على أنها لا تكون إلا بين اثنين. نعم. وامتناعه من ان يعطي ان يعطف في ذلك بالواو او بثم لكونهما للتهديد. انا قلنا لكم ان الواو خواصه اذا كان هناك لا يكون شيء الا بين الشيئين لا يجوز باي طريقه ان يعطف انما يعطف الواو خواصه. كان ما يصح ان نقول اختصم زين فعمر على موقف إذا الخصوم لا تكون إلا بين اثنين. اشترك سعيد وهند الاشتراك لا يكون إلا بين اثنين. فلو كانت الواو مثلهما لامتنع ذلك معها كما امتنع معها. فلو كانت الواو فلو كانت الواو مثلهما فلو كانت الواو مثلهما لامتنع ذلك معها كما امتنع معهما. ثم قال والفاء للتأكيد أخرجت من عين للواو وقرب علينا أن الواو والإنذار العصر استعملتها العرب على ما تدل على مجرد الوقوع والاشتراك هل تريد تفكير تفكير لا هل ذكرت فقد الاعتناء الإمام الشافعي أخذ القول الكوفي بالنسبة للترتيب بالنسبة للآية إذا قلت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم بعيد جدا لأنه بالأول قصد قال إنه هناك أمام الآية هي الذين آمنوا إذا قلت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرأة بعد هون هذا نعم وما هي نعم لانه الامام الشافعي اخذ بالترتيب بقول الكوفيين هذا اخذ من هذا الميلاد اتبع الاخبار اما بالنسبه للواحد النحوي من اقل من الاسمالك بانه مجرد هو هذا احنا مو شرط انه شو الترتيب شرطي مو شرط لو عطفت باليدين وانا عطفت باليدين وفي اذا ليس اجماعا هذا الشافعي رضي الله عنه تحرى لفظه الترتيب هذا ناخذ هذا يعني اقوى دليل للشعراء عند الشافعي. نعم. كان معنى قولنا لا تحلل هذا مثل قضيه ولا تدل على التعقيد لان عند الشافعي ما بدل لانه معناه لو واحد غسل وجهه في البيت وغسل رجليه بالاموي الموالاه شنو الشعراء هنا كمان حكاية قضية الترتيب هذا معروف لا يفترض الترتيب ولا هو ركن من الأركان ونوره البعض يعلم الأركان. والفاء للترتيب والتعقيد يقول الشاعر إذا قيل جاء زيد وحق عمرو فمعناه أن مجيء عمرو وقع بعد مجيء زيد من غير مهلة من غير مهلة أو معنى فيها مهلة فهي مفيدة لثلاثة أمور التشريف في الحكم ولم ننبه عليه من وضوحه والترتيب والتعقيد أي التعقيد عن جاء بعده مباشرة شو كمان قلنا لكم التعقيد كل شيء وتعقيد كل شيء بحسب فإذا قلت دخلت المصرة فبغدادا وكان بينهما ثلاثة أيام ودخلت بعد الثالث ودخلت البصرة فبغداد متى يكون هنا إذا كان دخولك في بغداد بعدما خروج كان البصرة مباركة فيها لأن المسافة هذه الطبيعية التي بنجربنا بحسب أمنا بالطائرات والسيارات بسرعة يعني كان كامل سرعة معه فذلك مكة قديمة وكان